بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتابه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، حديث سواد بن قارب: ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. اقرأ أبو عمرو. أحسن الله سيدنا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعي. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قراءة عليه، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي والكوفتي، قال حدثنا زيد بن يزيد بن بارويه بارويه أبو بكر القصري، قال حدثنا محمد بن تراس الكوفي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. قال: فبين نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب، قال: فقال له عمر: يا سواد، حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال: سواد، فإني كنت نازلا بالهند، وكان لي رأي من الجن. قال: فبين أنا ذات ليلة نائم، إذ جاءني نعم رأي من الجن. قال: فبين أنا ذات ليلة نائم، إذ جاءني في منامي ذلك، قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل. قد بعث رسول من لؤي بن غالب، ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وأنجاسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، وما مؤمنوها مثل أرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسمو بعينيك إلى رأسها. ثم أنبهني وأفزعني وقال: يا سواد بن قارب، إن الله عز وجل بعث نبيا، فانهض إليه وتهتدي وترشد. فلما كان في الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول: كذلك عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قدامها كأذنابها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسم بعينك إلى نابها. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال: كذلك عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته يكرر ليلة بعد ليلة، وقع في قلبي حب الإسلام من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. قال: فانطلقت إلى رحلي، فشددته على راحلتي، ثم فما حللت نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة والناس عليه كعرف الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قال: قد قلت يا رسول الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال سواد: فقلت: أتاني رئي بعد ليلة وهجعة، ولم يكن فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال، قوله: كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن ساق الإزار، وسطت بي الذعلب الوجناء عند السباسب، فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غايب غايبي، وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب، فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء شيب الذوايب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، وقال لي: أفلحت يا سواد. فقال له عمر: هل يأتيك رأيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. هكذا روي هذا الحديث بهذا الإسناد، وروي من وجهين آخرين، أحدهما ما حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن صبيح الجوهري، وأحمد بن محمد بن مبارك الفقيه الهروي، وبشر بن أحمد الإصفرني واللفظ الهروي. قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي المعنى الموصلي، ولا المعني المعني الموصلي. قال: حدثنا يحيى بن حجر السامي، قال: حدثنا علي بن منصور الأنباري، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: بينما عمر ذات يوم جالسا، إذ مر به رجل فقيل: أتعرف هذا المار؟ قال: من هذا؟ قالوا: هذا سواد بن قارب. فأرسل إليه عمر فقال: أأنت سواد بن قارب؟ قال نعم. فقال أنت الذي أتاه رأيه من بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ فغضب وقال ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم. قال فأخبرني بإتيانك رأيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين أنا ذات ليلة إذ بين النائم واليقظان، إذ أتاني رئي فضربني برجله، فقال قم يا سواد بن قارب اسمع مقالتي واعق إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول فذكر الأبيات بمعنى ما روينا في حديث البراء، يزيد لفظا ويبدل لفظا بآخر، وزاد في آخره. ثم أنشأ عمر يقول كنا يوما في حي من قريش يقال له آل ذريح ذريح، وقد ذبحوا عجلا والجزار يعالجه، إذا سمعنا صوتا من جوف العجل وما نرى شيئا، وهو يقول يا آل ذريح، أمر نجيح صائح يصيح بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك روى أبو الحسن علي بن شيبان الموصلي عن يحيى بن حجر السامي. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا بشر بن حجر السامي والبصري في المسجد قال حدثنا علي بن منصور قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن كعب القرظي، فذكره بمعناه دون الزيادة في آخره. وكذلك روي عن رجل يقال له عمر بن الخطاب عن بشر بن حجر السامي أبي حاتم. والوجه الثاني ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا الوليد بن محمد بن جبر بالرملة قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الحاكم بن يعلى بن عطاء المحاربي قال حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد قال سمعت سعيد بن جبير يقول اخبرني سعد بن قارب قال كنت نائما على جبل من جبال السرات، فاتاني ات فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب، اتاك رسول من لؤي بن غالب؟ قال فاستويت قاعدا وادبر وهو يقول عجبت للجن وارجاسها ورحلها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صالحها مثل أرجاسها. قال ثم عدت فنمت فأتاني فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب، أتاك رسول من لؤي بن غالب؟ قال فاستويت قاعدا فأدبر وهو يقول عجبت للجن وأخبارها ورحلها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمنوها مثل كفارها. قال ثم عدت فنمت فأتاني فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب، أتاك رسول من لؤي بن غالب؟ فاستويت قاعدا فأدبر وهو يقول عجبت للجن وتطلابها ورحلها العيسى بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادقوها مثل كذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابها. قال فأصبحت واقتعبت بعيرا حتى أتيت مكة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر فأخبرته الخبر وتابعته. قوله حتى أتيت مكة أقرب إلى الصحة مما روينا في الروايتين الأوليين ولا الأولتين، وفي الروايات الصحيحة غنية عن هذه الروايات والله أعلم. سبب إسلام مازن الطائي. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي سنة 38 و300 قال حدثنا جدي أبو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت أبا المنذر هشام بن محمد الكلبي قال فقال لي ممن الرجل؟ فقلت من طي، ثم قال لي ثم ممن؟ قلت من ولد نبهان، قال ثم ممن؟ قلت من ولد خطامة، فقال لي لعلك من ولد الساد، قلت نعم، فأكرمني وأذناني وقربني، ثم قال لي كنت لقيت شيوخا من شيوخ طي المتقدمين فسألتهم عن قصة مازن وسبب إسلامه ووفوده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقطاعه أرض عمان، وذلك بمن الله عز وجل وفضله. فكان مازن بأرض عمان بقرية تدعى سمايل، وكان يسجد الأصنام لأهله، وكان له صنم يقال له باجر. قال مازن فعثرت ذات يوم عتيرة وهي الذبيحة، فسمعت صوتا من الصنم يقول يا مازن أقبل إلي أقبل، تسمع ما لا يجهل، هذا نبي مرسل جاء بحق منزل، فآمن به كي تعدل عن حر ناب تشعل وقودها بالجندل. قال مازن فقلت إن هذا والله لعجب، ثم عثرت بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتا أبين من الأول ويقول يا مازن اسمع تصر، ظهر خير وباطن شر، بعث نبي من مضر بدين الله الكبر، فدع نحيتا من حجر تسلم من حر سقر. قال مازن فقلت إن هذا والله لعجب، وإنه لخير يراد بي، وقدم عليه نعم في النحو اترك يعني اترك فدع. فدع أحسن. فدع نحيتا من حجر تسلم من حر سقر. قال مازن فقلت إن هذا والله لعجب وإنه لخير يراد بي. وقدم علينا رجل من أهل الحجاز فقلنا ما الخبر وراءك؟ قال خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه أجيب داعي الله عز وجل يقال له أحمد. قال فقلت هذا والله نابأ ما سمعت. فثرت إلى الصنم فكسرت أجذاذا وشددت راحلتي ورحلت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرح لي الإسلام فأسلمت وأنشأت أقول كسرت باجر أجذاذا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلالا بالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بالي بتضلالي كسرت باجر أجذاذا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلالي بالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بالي. يا راكبا بلغنا عمرا وإخوته يا بلغ عمرا وإخوته أني لمن قال ديني ناجر قالي يعني بعمر إخوته بني خطامة. قال مازن فقلت يا رسول الله إني امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمر والهلوك من النساء وألحت علينا السنون فأذهبنا الأموال وأهزلنا الضراري والرجال وليس لي ولد فادعوا الله أن يذهب عني ما أجد ويأتيني بالحياة ويهب لي ولدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن وبالحرام الحلال وآته بالحياة وهب له ولدا. قال مازن فأذهب الله عز وجل عني كل ما كنت أجد وأخصبت عمان وتزوجت 4 حرائر وهب الله لي حيان ابن مازن وأنشأت أقول إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج لتشفع لي خير من وطئ الحصى فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج إلى معشر خالفت في الله دينهم فلا رأيهم رأيي ولا شرجهم شرجي وكنت امرأ بالزعب والخمر مولعا شبابي حتى آذن الجسم بالنهج فأصبحت همي في جهاد ونية فلله ما صومي ولله ما حجي. قال مازن فلما رجعت إلى قومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرهم فهجاني فقلت إن هاجوتهم فإني أهجو نفسي فتركتهم وأنشأت أقول وشتمكم عندنا مر مذاقه وشتمنا عندكم يا قومنا لئن نعم مذاقته مذاقته وشتمكم عندنا مر مذاقته وشتمنا عندكم يا قومنا لئن لا ينشب الدهر أن يثبت معايبكم وكلكم أبدا في عيبنا فطن. قال أبو جعفر إله هنا فحفظت وأخذته من أصل جدي كأنه يريد الباقي فشعرنا مفحم عنكم وشاعركم في حربنا مبلغ في شتمنا لسي ما في الصدور عليكم فاعلموا وغر وفي صدوركم البغضاء والإحن. فحدثنا موادنا من أهل عمان عن سلفهم أن مازنا لما تنحى عن قومه أتى موضعا فبتنا مسجدا يتعبد فيه فولا يأتيه مظلوم يتعبد فيه ثلاثا ثم يدعو محقا على من ظلمه يعني إلا استجيب وفي أصل السماع فيكاد أن يعافى من البرص فالمسجد يدعى مبرصا إلى اليوم. قال أبو المنذر قال مازن ثم إن القوم ندموا أو كنت القيم بأمورهم فقالوا ما عسانا أن نصنع به فجاءني منهم أرفالات عظيمة فقالوا يا ابن عمي ابن عليك أمرا فنهيناك عنه فإذ أبيت فنحن تاركوك وارجع معنا فرجعت معهم فأسلموا بعض كلهم هكذا أخبرنا به غالبا وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي أحمد ابن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن محمد الحنظري عن علي بن حرب عن أبي المنذر هشام بن محمد عن أبيه عن عبد الله العماني عن مازن بن الغضوية قال كنت أسدن صنما بالسمال قرية بعمان فعترنا ذات يوم عنده عتيرة وهي الذبيحة فذكر الحديث بمعنى ما روينا وزاد بيتا بعد قوله وكنت امرأ فقال فبدلني بالخمر خوفا وخشية وبالعهر إحصانا وحصن لفرجي. وقد روي في معنى مروين عن مازن أخبار كثيرة منها حديث عمرو بن جبلة فيما سمع من جوف الصنم يا عصام يا عصام يا عصام جاء الإسلام وذهبت الأصنام ومنها حديث طارق من بني هند بن حرام يا طارق بعث النبي الصادق ومنها حديث ابن دقشة فيما أخبر به رأيه فنظر إلى ذباب بن الحارث وقال يا ذباب اسمع العجب العجاب بعث محمد بالكتاب يدعو بمكة لا ولا يجاب ومنها حديث عمرو بن مرة الغطفاني فيما رأى من النور الساطع في الكعبة في نومه ثم ما سمع من الصوت أقبل حق فسطع ودمر باطل فانقمع ومنها حديث العباس بن مرداس فيما سمعا من الصوت، ومنها حديث خالد بن سطيح حين أتته تابعته فقالت جاء الحق القائم والخير الدائم، وغير ذلك مما يطول بسياق جميعه الكتاب. وبالله التوفيق. سبب إسلام خفاف بن نضلة الثقفي فيما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤملي قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال أخبرني أحمد بن يعقوب الأنطاكي عن عبد الله بن محمد البلوي قال حدثنا البراء بن سعيد بن سماعة بن محمد بن عبد الله بن البراء بن مالك الأنصاري عن أبيه أن قدامة بن عقيل الغطفاني أخبره عن جمعة أو قال جميعة بنت ثابل بنت طفيل بن عمرو عن أبيها ثابل بن طفيل بن عمرو الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد في مسجده منصرفه من الأباطري، فقدم عليه خفاف بن نضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي فأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قد تحطمت القالوص بيد الدجى في مهمة قفر من الفتوات، كل من النوريس ليس بقاعه نبت من الأسنات والأزمات، إني أتاني في الأنام مساعد من جن مهمه ودراسة كان بقفر من الفلوات مهمه نعم مهمه مهما هن قفر من الفلوات، فل من النوريس ليس بقاعه نبت من نعم فل فل كل من النوريس ليس بقاعه نبت من الأسنات والأزمات، إني أتاني في الأنام مساعد من جن وجرة كان لي ومواتي، يدعو إليك لياليا ولياليا ثم ثم احزأل اجزأل وقال ثم احزأل وقال لست بأتي حق. ثم احزأل وقال لست بآتي، فركبت ناجية أضر بنيها جمر تخب به على ده شعر مش كلام ها فركبت شعر ناجية أضر بنيها جمر جمر تخب به تخب به على في أربع الأبات كلمات. حتى وردت إلى المدينة جاهدا كي ما أراك فتفرج الكروبات نعم صلى الله عليه وسلم. قال فاستحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من البيان كالسحر وإن من الشعر كالحكم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين قال إن أول خبر قدم المدينة أن امرأة من أهل يثرب تدعى فطيمة كان لها تابع من الجن، فجاءها يوما فوقع على جدارها فقال ما لك لا ما فقالت ما لك لا تدخل، فقال إنه قد بعث نبي يحرم الزنا، فحدثت ذلك المرأة عن الجن كان أول خبر يحدث بالمدينة عن الرسول عليه وسلم. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن الصفار قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد بن يزيد الشعراني ومحمد بن الفضيل بن جابر قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه قال أول خبر قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم، فقالت له المرأة انزل تخبرنا ونخبرك، قال لا إنه بعث بمكة نبي منع منا القرار وحرم علينا الزنا. لفظ حديث الشعراني وفي رواية ابن جابر فوقع على حائط دارها فقالت له انزل نخبرك وتخبرنا، قال إنه بعث نبي بمكة منع منا القرار وحرم علينا الزنا. باب سؤال المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية انشقاق القمر مرتين. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد وراه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن يونس بن محمد. واخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا الثقفي عن العباس السراج قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده عن نعم سيدي ابو العباس السراج قال حدثنا الثقفي يعني أبا العباس السراج قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فرقتين مرتين وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر يقول ذاهب رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع، اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال ان اهل مكه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه فاراهم القمر مرتين انشقاقه، وكان يذكر هذا الحديث عند تفسير الايه، عند تفسير هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر. رواه البخاري في الصحيح عن خليفة عن يزيد بن زريع، إلا أنه لم يذكر فيه ولا في حديث يونس بن محمد عن شيبان قوله مرتين، وقد حفظه عن قتادة هؤلاء الثلاثة والله أعلم. وأخبرنا أبو بكر محمد بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصواني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن ابي داود الطيالسي، واخبر اخرجاه ايضا من حديث يحيى القطان وغيره عن شعبه. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر اخبرنا ابو الحسين بن بشران بن بغداد قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر لانه قال قال عبد الله هو ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وغيره، ورواه مسلم عن زهير بن حرب وعمر الناقد كلهم عن سفيان. قال البخاري في حديث ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق القمر بمكه، تابعه محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح. يريد ما اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينه محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود انه قال رايت القمر منشقا شقتين مرتين بمكه قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شقه على ابي قبيس وشقة على السويداء، فقالوا سحر القمر فنزلت اقتربت الساعة اقتربت الساعة، يقول كما رأيتم القمر منشقا فإن الذي أخبرتكم عن اقتراب الساعة حق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال أبي معمر عن عبد الله أنه قال قال أنه قال انفلق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت فلقة من وراء الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عمر بن حفص. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى والعباس بن الفضل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فلقة فوق الجبل وفلقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. رواه البخاري في الصحيح عن يعني مسدد، واخرجه مسلم من اوجه اخرى عن شعبه. اخبرنا الاستاذ ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال قال عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانه عن المغيره عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن ابي كبشه، قال فقالوا انتظروا ما يأتيكم به الصفار فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، قال فجاء الصفار فقالوا ذلك. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى المسروق عن عبد الله أنه قال انشق القمر بمكة، فقالت قريش هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة. أخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال قال حدثنا مغيرة عن أبي الضحى عن المسروق عن عبد الله أنه قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار أهل مكة هذا سحر يسحركم هذا سحر يسحركم به ابن أبي كبشة، انظروا الصفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل الصفار قال وقدموا من كل وجه فقالوا رأينا. استشهد به البخاري في أن ذلك كان بمكة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن صالح عن بكر بن مضر، ورواه مسلم عن موسى بن قريش عن إسحاق بن بكر بن مضر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبه عن الاعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في قوله عز وجل اقتربت الساعه وانشق القمر قال وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين، فلقه من دون الجبل وفلقه من خلف الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. اخرجه مسلم في الصحيح من اوجه عن شعبه. اخبرنا ابو سعيد بن ابي عمرو قال اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن محمد البرتي قاضي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده انه قال في قول الله عز وجل وانشق القمر قال انشق القمر ونحن بمكه. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم قال واخبرنا حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده في قول الله عز وجل اقتربت الساعه وانشق القمر قال انشق القمر ونحو مكه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقام اسناده ابراهيم بن طهمان وهشيم وابو كريب والمفضل بن يونس عن حصين. واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن حصين عن محمد بن جبير عن ابي انه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصرف فرقتين هذا على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقال الناس سحرنا محمد، فقال رجل ان كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم. باب ذكر اسولتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه. حدثنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا أسئلتهم قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زريت عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فنزلت يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهم سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره ببعض قوله، فقالت لهم أحبار اليهود سألوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم فروا. نعم روا قروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هو. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم مكة على قريش، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا لأحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بما سألتم عنه غدا، ولم يستثني فانصرفوا عنه. فما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولم يأته جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف. يقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن إسحاق بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصورة فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني محمدا أنك رسول الله نبي تحقيقا لما سألوه من نبوتي، ولم يجعل له عوجا قيما أي معتدلا لا اختلاف فيه لينذر به بأسا شديدا من لدن. قال عاجل عقوبة في الدنيا وعذاب في الآخرة أي من عند ربك الذي بعثك رسولا. قلت كذا في هذه الرواية أنهم سألوه عن الروح أيضا. وحديث المقعود يدل على سؤال هذا لا اليهود عن صح البؤس. لا يصح. طبعا، اللي هو ايه؟ اللي هو الحديث اللي فيه ان النبي ما ردش عليهم 15 يوم ده. صلى الله عليه. الصوت كويس يا سيدنا؟ وحديث ابن مسعود يدل على ان سؤال اليهود عن الروح. طيب الحمد لله. وحديث ابن مسعود يدل على ان سؤال اليهود عن الروح ونزول الايه فيه كان بالمدينه. والله اعلم. اخبرنا عبد الله الحمد، قال اخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال حدثنا محمد بن عبد السلام، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن سعد بن جبير عن ابن عباس انه قال: سال اهل مكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهبا وان تنحى عنهم الجبال فيزرعوا فيها، فقال الله عز وجل: ان شئت، ولا ان شئت اتيناهم ما سالوا، ان شئت إسحاق بن اتيناهم ما إبراهيم، سالوا. نعم سيدنا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا اسحاق بن الإسناد ابراهيم. الإسناد حاضر. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: سال اهل مكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهبا وان تنحى عنهم الجبال فيزرعوا فيها، فقال الله عز وجل: ان شئت اتيناهم ما سالوا، فان كفروا اهلكوا كما اهلك من قبلهم، وان شئت ان استأني بهم لعلنا ان نستحي منهم. وانزل الله عز وجل: وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره الايه. واخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي وبغداد، قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول عن سلمة بن كهيل عن رجل من بني سليم عن ابن عباس انه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اصبح الصفا والمروه ان اصبح الصفا والمروه لنا ذهبا امنا بك وصدقناك. قال: فاوحى الله تعالى ذكره اليه: إن أحببت أن يصبح الصفا والمروة ذهبا فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت أن أفتح لهم باب التوبة والرحمة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. قال: وأخبرنا أبو بكر بن عتاب في عقبه به قال: حدثنا جعفر بن شاكر قال: حدثنا عبد بن موسى أبو عقبة قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد السلمي الوزير قال: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان المصري قال: حدثنا هارون بن سعيد ابن الهيثم قال: حدثنا المؤمل قال: حدثنا المؤمل بن اسماعيل قال: حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نؤمن لك حتى تحول لنا الصفا ذهبا، فان تحول لنا الصفا ذهبا امنا بك. فاتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، ان ربك يقيئك السلام ويقول: ان شئت يصبح لهم الصفا ذهبا، فان لم يؤمنوا انزلت عليهم العذاب، فانه ليس بعد نزول الايه مناظره، وان شئت فتحت لهم باب التوبه والرحمه. فقال: لا، بل افتح لهم باب التوبه والرحمه. اخبرنا عبد الله الحافظ قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التميمي عن ربيع ابن انس البكري انه قال: قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جئتنا بآية كما جاء بها صالح والنبيون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم دعوت الله فأنزلها عليكم، فإن عصيتم هلكتم، يقول: ينزل العذاب. فقالوا: لا نريدها. باب ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أذى المشركين حتى أخرجوهم إلى الهجرة، وما ظهر من الآيات بدعائه على سبعة منهم، ثم بوعده أمته خلال ذلك ما يفتح الله عز وجل عليهم، وأنه يتمم هذا الأمر لهم. ثم كان كما قال وما روي في شأن الزنيرة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر القاضي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مسجد قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: حدثني عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال: قلت: حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقبل عقبه بن ابي معيط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه، فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فاقبل ابو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبيه فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ رواه البخاري في الصحيح عن عباس بن الوليد وغيره، عن الوليد بن مسلم الأوزعي، ثم تابعه ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو أخبر عبد الله بن عمرو، اخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل، قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه، قال حدثنا احمد بن عبد الجباري، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق، قال حدثني يحيى بن عروه عن ابي عروه، قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما اكثر ما رايت قريش اصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: لقد رايتهم وقد اجتمع اشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ما راينا مثل ما صبرنا عليه، ما راينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه احلامنا وشتم ابائنا وعاب ديننا وديننا وفرق جماعتنا وسب الهتنا، وصبرنا منه على امر عظيم او كما قالوا. فبينهم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت غمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى، فلما مر بهم الثانيه غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه، فمضى، ثم مر الثالثه فغمزوه بمثلها فوقف، ثم قال: اتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك لا يرفعه أحسن ما يجد من القول، حتى إنه لا يقول: انصرف يا أبا القاسم راشدا فما أنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. فبينهم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وأثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، وقام أبو بكر رضي الله عنه يبكي دونه ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، وإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منهم قط. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أوعدهم بالذبح وهو القتل في مثل تلك الحال، ثم صدق الله تعالى قوله بعد ذلك: فقطع دابرهم وكفى المسلمين شرهم. قال البخاري: وقال عبده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قيل لعمرو بن العاص: قلت. وكذلك قاله سليمان بن بلال عن هشام، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمد بن موسى بن الفضل، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: ما تنول من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أشد من أن طاف بالبيت كأنه يقول ضحى، فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاك. فقام أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه من ورائه، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يوصلكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. رافعا صوته بذلك وعيناه تسيحان حتى أرسلوه. ثم قال محمد بن فليح عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال: حدثنا ابو الحسن احمد بن محمد العنبري، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا الوضاح بن يحيى النهشلي الكوفي، قال: حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن فاطمه رضي الله عنها انها قالت: اجتمعت مشركو قريش في الحجر فقالوا: اذا مر محمد عليهم ضربه كل واحد منا ضربه، فدخلت على ابيها فذكر ذلك له، فقال: يا بني اسكتي. ثم خرج فدخل عليهم المسجد فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا، فاخذ قبضه من تراب فرمى بها نحوهم، ثم قال: شاهت الوجوه، فما اصاب رجلا منهم الا قتل يوم بدر كافرا. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر بن احمد الاصبهاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا شعبه، قال: حدثنا ابو اسحاق، قال: سمعت عمر بن ميمون يحدث عن عبد الله انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش وثم سلى بعير، فقالوا: من ياخذ سلى هذا الجزور او البعير فيقذفه على ظهره؟ فجاء عقبه بن ابي معيط فقذف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك. قال عبد الله: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم إلا يومئذ، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، شك شعبة قال عبد الله فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب، أو قال في بئر، غير أن أبي بن خلف أو أمية بن خلف كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به البئر. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة ابن الحجاج. أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال اخبرنا جعفر بن عون العمري قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه، فقال ابو جهل وناس من قريش وقد نحرت جزور في ناحيه مكه، فبعثوا فجاءوا من سلاها فطرحوه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجاءت فاطمه فطرحته عنه، فلم قال فلما انصرف وكان يستحث ثلاثا قال اللهم عليك بقريش ثلاثا، بابي جهل بن هشام وبعتبه بن ربيعه وبشيبه ابن ربيعه وبالوليد بن عتبة وبمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله لقد رأيت ثم لقد رأيت في قليب بدر، قال أبو إسحاق ونسيت السابع. روى البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد الفقيه قال حدثنا أبو أحمد إسماعيل بن موسى بن إبراهيم الحاسب قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذها، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية وجاءت فجاءت وهي جويرية فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش 3 مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابعة ولم أحفظه، فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن أبان. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال حدثنا ابو عثمان عمرو بن عبد الله النصري قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن انس قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن ولد دين فاتيت اطلبه، فقال والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد، قال قلت والله لا اكفر به ابدا حتى تموت ثم تبعث، قال فاني اذا بعثت كان لي ثم مال وولد فتاتيني فاقضيك، فانزل الله عز وجل افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا. اخرجه في الصحيح من اوجه اخر عن الاعمش. حدثنا ابو عبد الله الحافظ املاء قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال إن أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسهم أبراع الحديد وأوقفهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد آتاهم على ما أرادوا غير بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وجعل يقول أحد أحد. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عصمة العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله هم يعذبون، فقال أبشروا آل عمار أو آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أخبرنا أبو الحسين بن البشران العدل قال أخبرنا أبو عامر بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يزيد يريد صح كده قال حدثني أبو عبد الله يريد بن أحمد يريد بن أحمد بن حنبل يزيد بن أحمد يزيد إيه أبو عبد الله ايوه يريد احمد بن يريد حنبل. احمد بن حنبل. قال حدثني ابو عبد الله يريد احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال اول شهيد كان في الاسلام استشهد ام عمار سميه فطعنها ابو جهل بحربه في قبلها. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروه عن ابيه ان ابا بكر اعتق ممن كان يعذب في الله عز وجل سبعه فذكر منهم الزنيره. قال فذهب بصرها وكانت ممن يعذب في الله عز وجل على الاسلام فتاب الا الاسلام. فقال المشركون ما اصاب بصرها الا اللات والعزى. فقالت كلا والله ما هو كذلك فرد الله عليها بصرها. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان بن بشر واسماعيل بن ابي خالد قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبه وقد لقينا من المشركين شده شديده. فقلت يا رسول الله الا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال ان من كان قبلكم لا يمشط احدهم بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحم او عصب ما يصرف ذلك عن دينه ويوضع المنشار في على مفرق راسه يمشط فيشق. نعم لا يمشط فيمشط لا يمشط احدهم بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحمه من لحم او عصب ما يصرف ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله لا يخاف الا الله عز وجل. زاد بيان والذئب عنه. سيدنا تم الامر ولا هذا فيما سيكون؟ هذا هذا الأمر انتهى تم حصل. حصل. اي نعم. رواه البخاري في الصحيح عن الحمدي وأخرجاه من أوجه أخرى عن إسماعيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا اسرائيل على ابي اسحاق انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي جهل وابي سفيان وهما جالسان فقال ابو جهل هذا نبي هذا نبيكم يا بني عبد شمس. فقال ابو سفيان وتعجب ان يكون منا نبي والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في من هو اقل منا واذل. فقال ابو جهل عجبت ان يخرج غلام من بين شيوخ نبيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. فاتاهم فقال اما انت يا ابا سفيان فما لله ولرسوله غضبت ولكنك حميت لأصل الأصل. وأما أنت يا أبا الحكم فوالله لا تضحكن قليلا ولا تبكين كثيرا. قال بئس ما تعدني يا ابن أخي من نبوتك. باب الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية وما ظهر فيها من الآيات وتصديق النجاشي ومن تبع من القسسي والرهبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال انبانا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال اخبرنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدث اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه في كتاب المغازي قال ثم ان قريشا ائتمرت روياتهم واشتد مكرهم وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إخراجه حين رأوا أصحابه يزدادون ويكثرون فعرضوا على قوم أن يعطوهم ديتهم ويقتلوه فأبى ذلك قومه ومنع الله عز وجل رسوله بحمية رهطه واشتدوا على من اتبعه على دين الله عز وجل من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم فكانت فتنة شديدة وزلزالا شديدا. فمنهم من عصم الله ومنهم من افتتنا. فلما فعل بالمسلمين ذلك أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الشعب مع بني عبد المطلب الخروج الى ارض الحبشه. وكان بارض الحبشه ملك يقال له النجاشي لا يظلم بارضه احد وكان يثني عليه مع ذلك خيرا. فانطلق اليها عامتهم حين قهروا وخافوا الفتنة ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح وذلك قبل خروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة. وأنهم خرجوا مرتين ثم رجع الذين خرجوا المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه حين أنزل الله عز وجل عليه سورة النجم. وكان المشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير وأقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى من مثل ما يذكر به آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وهو وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنته ضلالاتهم وكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله عز وجل سورة النجم قال أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان عندهم عندها كلمات حين ذكر الله عز وجل آخر الطاغوت فقال: وإنهن العرانيق العلا وإن شفاعتهن لا هي التي ترتجى. وكان ذلك من ساجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزل بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك، غير أن الوليد بن المغيرة وكان شيخا كبيرا رفع ملء كفيه ترابا فسجد عليه، فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين. وأما المشركون فاطمأنت أنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ألقي في أمنيات النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثهم الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأها في السجدة، فسجدوا لتعظيم آلهتهم. وفشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة، ومر بها من المسلمين عثمان بن مضعون وأصحابه، وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفيه، وحدثوا أن المسلمين قد آمنوا بمكة فأقبلوا سراعا، وقد نسخ الله عز وجل ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته وحفظها من الباطل. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قال: فلما بين الله عز وجل قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم على المسلمين واشتدوا عليهم. حسبك، بارك الله فيك. اقرأ يا عثمان. عثمان اقرأ. رحت فين؟ ربنا حذفتك ولا ايه؟ قال: وكان عثمان بن مضعون. السلام عليكم شيخنا وبإله. قال: فلما بين الله عز وجل قضاءه وبراءه من فجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم على المسلمين واشتدوا عليهم. قال: وكان عثمان بن مظعون واصحابه في مضاجع فلم يستطيعوا ان يدخلوا مكه فبلغهم شده المشركين على المسلمين الا بجوار، فاجار الوليد بن المغيره عثمان بن مظعون، فلما راى عثمان الذي يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من البلاء وعذب طائفه منهم بالنار والسياط وعثمان معافى لا يعرض له، استحب البلاء على العافية، فقال: أما من كان في عهد الله عز وجل وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي اختار الله لأوليائه من أهل الإسلام فهو مبتلى ومن دخل فيه فهو خائف، وأما من كان في عهد الشيطان وأوليائه من الناس فهو معافى. فعاهد إلى الوليد بن المغيرة فقال: يا عم، قد أجرتني وأحسنت إلي، فأنا أحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني بين ظهرانيهم. فقال الوليد: يا ابن أخي، لعل أحدا من قومك آذاك أو شتمك وأنت في ذمتي، فأكفك ذاك. قال: لا والله، ما اعترض لي أحد ولا آذاني. فلما أبى إلا أن يبرأ منه الوليد أخرجه إلى المسجد وقريش فيه كأحفل ما كانوا، ولبيد بن ربيعة في الشاعر يمشي، فأخذ الوليد فأتى قريشا فقال: إن هذا قد غلبني وحملني على أن أتبرأ من دواره، وإني أشهدكم أني بريء منه إلا أن يشاء. فقال عثمان: صدق، أنا والله أكرهته على ذلك وهو مني بريء. ثم جلسنا مع القوم ولبيد ينفذهم، فقال لبيد: ألا كل شيء ما قال الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. ثم أتم لبيد البيت فقال: وكل نعيم لا محالة زائد. فقال عثمان: كذبت. فأسكت القوم ولم يدروا ما أراد بكلمته، ثم أعادوها الثانية وأمروه بذلك. فقال عثمان حين أعادها مثل كلمتيه الأولتين صدقه مرة، كذبه مرة، وإذا ذكر ما خلى الله باطل صدقه، وإذا ذكر كل نعيم لا محالة زائل كذبه، لأن نعيم الجنة لا يزول. فنزل عند ذلك رجل من قريش فلطم عين عثمان بن مضعون رضي الله عنه فاخضرت. فقال الوليد بن المغيرة وأصحابه: قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة، فخرجت منها وكنت عن الذي لقيت غنيا. فقال عثمان: بل كنت إلى الذي لقيت منكم فقيرا، وعيني التي لم تلطم إلى مثل ما لقت صاحبتها فقيرة، ولي في من هو أحب إلي منكم أسوة. فقال الوليد بن المغيرة: إن شئت أجرتك الثانية. فقال عثمان بن مضعون: لا أرب لي في جوارك. وخرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في رات من المسلمين عند ذلك فرارا بدينهم أن يفتنوا عنه إلى أرض الحبشة. وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وأمروهما أن يسرع السير، ففعلا وأهدوا للنجاشي فرسا وجبة ديباج، وأهدوا لعظماء الحبشة هدايا. فلما قدم على النجاشي قبل هداياهم، أجلس عمرو بن العاص على سريره، فقال عمرو: إن بأرضك رجالا منا سفهاء، ليسوا على دينكم ولا على ديننا، فدفعهم إلينا. فقالت عظماء الحبشة للنجاشي: أجل، فدفعهم إليهم. فقال النجاشي: لا والله لا أدفعهم إليهم حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم. فقال عمرو بن العاص: هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا، وسنخبرك بما نعرف من سفههم وخلافهم الحق أنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله عليه السلام، ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك كما يفعل من أتاك في سلطانك. قال: فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه، وأجلس النجاشي وعمر بن العاص على سريره، فلم يسجد له جعفر ولا أصحابه، وحيوه بالسلام. فقال عمر وعمارة: ألم نخبرك خبر القوم والذي يراد بك؟ فقال النجاشي: ألا تحدثوني أيها الرات؟ بالكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم وأهل بلادكم وآخرون وأخبر، وأخبروني ماذا تقولون في عيسى بن مريم عليه السلام، وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا لا. قال: فما دينكم؟ قالوا الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا. قال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله عز وجل إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدق والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به، فصدقناه وعرفنا كلام الله تعالى وعرفنا كلام الله تعالى، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فصدقناه وعرفنا كلام الله تعالى، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله. فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق، وكذبوه وأرادوا قتله وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا، ولو أقرون استقررنا. فقال النجاشي: والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكات التي خرج منها أمر عيسى عليه السلام. قال جعفر: وأما التحية فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك، فحييناك بالذي يحيي به بعضنا بعضا. وأما عيسى بن مريم عليه السلام فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتولي، فخفض النجاشي يده إلى الأرض فخفض، فأخذ منها عودا، وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلع عنك. فقال النجاشي: والله لا أقول في عيسى عليه السلام غير هذا أبدا، وما أطاع الله عز وجل الناس في حين رد إلي ملكي، فأنا أطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك. وكان أبو النجاشي ملك الحبشة، فمات والنجاشي غلام صغير، فأوصى إلى أخيه: أن إليك ملك قومي حتى يبلغ ابني، فإذا بلغ فله الملك. فرغب أخوه في الملك، فباع النجاشي من بعض التجار، فقال للتاجر: دعه حتى إذا أردت الخروج فآذني، فأدفعه إليك. فآذنه التاجر بخروجه، فأرسل بالنجاشي حتى أوقفه عند السفينة، ولا يدري النجاشي ما يراد به، فأخذ الله عز وجل عمه الذي باعه صعقا فمات. فجاءت الحبشة بالتاج فجعلوه على رأس النجاشي وملكوه. فلذلك قال النجاشي: والله ما أطاع الله الناس في حين رد الله علي ملكي. وزعموا أن التاجر الذي كان ابتاعه قال: مالي بد من غلام الذي افتعت أو مالي. قال النجاشي: صدقت، فدفعوا إليه ماله. فقال النجاشي حين كلمه جعفر بما كلمه، وحين أبى يدفعهم إلى عمرو: أرجعوا إلى هذا هديته، يريد عمرو بن العاص، والله لو رشوني في هذا دبر ذهب والدبر في لسان الحبشة الجبل ما قبلته. وقال لجعفر وأصحابهم: كثوا، فإنكم سيوم والسيوم الآمنون، قد منعكم الله عز وجل وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق، وقال: من نظر إلى هؤلاء الرهط نظرة تؤذيهم فقد راغم أي فقد عصاني. وكان الله عز وجل قد ألقى العداوة بين عمرو بن العاص وعمارة قد في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي، ثم اصطلحا حين قدم على النجاشي ليدرك حاجتهما الذي خرج إليها من طلب المسلمين. فلما أخطأهما ذلك رجعا إلى أشد ما كان عليه من العداوة وسوء ذات البين، فمكر عمرو بعمارة فقال: يا عمارة، إنك رجل جميل، فاذهب إلى امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج زوجها، فإن ذلك عون لنا في حاجتنا. فرسلها عمارة حتى دخل عليها، فلما دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي فقال له: إن صاحبي هذا صاحب نساء، وإنه يريد أهلك، فأعلم علم ذلك. فبعث النجاشي فإذا عمارة عند امرأته فأمر به، فنوفخ في إحليله، ثم ألقي في جزيرة من البحر فجنه واستوحش مع الوحش، ورجع عمرو إلى مكة قد أهلك الله صاحبه وخيب مسيره ومنعه حاجته. وقد روينا قصة إلقاء الشيطان في أمنيته عن محمد بن إسحاق بن يسار، وروى محمد بن إسحاق بن يسار قصة عثمان بن مضعون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سماعا منه عمن حدثه، وذلك فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأن أبا العباس الأصم حدثهم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، فذكر القصتين بمعنى موسى بن عقبة. وما قصة الهجرة فهي مروية في أحاديث موصولة. أما الهجرة الأولى إلى الحبشة ففيها: وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني العباس بن عبد العظيم قال: حدثني بشر بن موسى الخفاف قال: حدثنا الحسين بن زياد البرجومي إمام مسجد محمد بن واسع قال: حدثنا قتادة قال: إن أول من هاجر إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن عفان، وسمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أنس يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما إلى أرض الحبشة، فأبطأ خبرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قد رأيت ختنك ومعه امرأته. فقال: على أي حال رأيتيهما؟ قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبانة وهو يسوقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبهم الله: إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ببغداد قال: حدثنا يحيى بن جعفر عن الزبرقاني قال: حدثنا بشر بن موسى فذكره بإسناده ومعناه عالية. وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة وفيه وهي فيما زعم الواقدي سنة 5 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيما حدثنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا أيوس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن 80 رجلا، ومعنا جعفر بن أبي طالب وعثمان بن مزعول، وبعثت قريش عمارة وعمر بن العاص، وبعثوا معه بهدية إلى النجاشي، فلما دخل عليه سجد له وبعث إليه بالهدية وقال: إن ناس من قومنا راغبون عن ديننا وقد نزلوا بأرضك. قال: وأينهم؟ قال: هم في أرضك. فبعث إليهم النجاشي فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه حتى دخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له، فقالوا: ما لكم لم تسجدوا للملك؟ فقال: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيه فأمرنا أن لا نسجد إلا لله تبارك وتعالى. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال عمرو بن العاص: إنهم يخالفونك في عيسى عليه السلام. قال: فما يقولون في عيسى وأمه؟ قالوا وأمه قالوا: نقول كما قال الله عز وجل: هو روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عودا فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما تزيدون على ما يقول هؤلاء؟ ما تزن هذه؟ فمرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه نبي، ولو وددت أني عنده فأحمل عليه أو قال أخدمه، فانزلوا حيث شئتم من أرضي. فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عيسى عن القاسم قال: خرج عبد الله بن مسعود في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة في البحر، وكان بها سوق يبيعون ويشترون، فانطلق عبد الله وحده وأخذ ما معه، فقال له صاحب منزله: إني أراك تنطلق وحدك، وإني أحذرك رجلا بلغ من شده لا يلقى غريبا إلا ضربه أو قتله وأخذ ما معه. قال: ثم وصف لي صفة الرجل، فلما جئت السوق عرفته بالصفة، فجعلت أستخفي منه بالناس لا يأخذ طريقا إلا أخذت غيره، حتى بعت ما معي بدينارين، ثم إني غفلت غفلة فلم أشعر إلا وهو قائم على رأسي قد أخذ بيدي، فجعل يسألني: ما معك؟ قال: قلت له: أتجعل لي سبيلي أعطيك ما معي؟ قال: وكم معك؟ قلت: ديناران. قال: زدني. قلت: ما بعت إلا بهما. قال: زدني. نعم شيخ.

فهم أعلاهم عينا. فقالت بطارقة: صدقوا أيها الملك، لو رددتهم عليهم كانوا أعلاهم عينا، فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك. فغضب ثم قال: لا لعمر الله لا أردهم إليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم، ولم أخلي ما بينهم وبينهم، ولم أنعمهم عينا. فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، ولم أخلي ما بينهم وبينهم، ولم أنعمهم عينا. فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون؟ فقالوا: وماذا نقول؟ نقول: والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما كان. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النجاشي: ما هذا الدين؟ ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فراقبتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية، فما هذا الدين؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار، ونصلي لله ونصوم لله ولا نعبد غيره. قال: فقال: فهل معك شيء مما جاء به؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله. فقال له جعفر: نعم. فقال: هلما فاتل علي ما جاء به. فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها عيسى عليه السلام، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة، فقال عمرو بن العاص: والله لا آتينهم غدا بما أقتأطل به قدراءهم، فلا أخبرنهم أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا. فقال: والله لا أفعلن. فلما كان الغد دقلوا عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عنه. فبعث إليهم ولم ينزل بنا مثلها. فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى؟ إن هو سألكم عنه. فقال: نقول: والله الذي قال الله تعالى فيه، والذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه. فدخلوا عليه وعنده بطارقته، فقال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم عليه السلام؟ فقال له جعفر: نقول: عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فدل النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عويدا بين أصبعيه، فقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العويدة. فتناخرت بطارقته، فقال: وإن تناخرتم والله اذهبوا، اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي والسيوم الآمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرما غرم ثلاثا، ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم، والدبر بلسانهم الذهب، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، ولا أطاع الناس في فأطيع ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه، ردوا عليه ما هداياهما فلا حاجة لي بها، فخرج من بلادي. فرجع مخبوحين مردودا عليهما ما جاء به. فأقمنا مع خير جار وفي خير دار، فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا حزنا قط كان أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه. فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر ما يكون؟ فقال الزبير، وكان من أحدثهم سنا: أنا. فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره، ثم خرج يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس، فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يليح إلينا بردائه ويقول: ألا أبشر فقد أظهر الله النجاشي؟ فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي. ثم قمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعا إلى مكة، وأقام من أقام. قال الزهري: فحدثت بهذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة، قال عروة: هل تدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ قال فقال: لا، إنما حدثني بذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلمة. فقال عروة: فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه، وكان له أخ من صلبه 12 رجلا، ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي، فأدارت الحبشة رأيها بينها، فقالوا: إن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإن له 12 رجلا من صلبه فتوارث الملك، لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا يكون بينهم اختلاف، فعدوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه، فدخل النجاشي لعمه حتى غلب عليه فلا يدبر أمره غيره، وكان لبيبا، فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا: لقد غلب هذا غلام أمر عمه، فما نأمن أيملكه علينا، وقد عرف أن قد قتلنا أباه، فإن فعل لم يدع منا شريفا إلا قتله، فكلموه فيه فلنقتله أو نخرجه من بلادنا. فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتى منك، وقد عرفت أن قد قتلنا أباه وجعلناك مكانه، وإن لا نأمن أن تملكه علينا فيقتلنا، فإما أن نقتله وإما أن تخرجه من بلادنا. قال: فقال: ويحكم، قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. فخرجوا به فوقفوه بالسوق فباعوه من تاجر من التجار، فقذفه في سفينة ب600 درهم أو ب700 درهم، فانطلق به. فلما كان العشي هاجت سحابة من سحاب الخليف، فجعل عمه يتمطر تحتها، فأصابته صاعقة فقتلته، ففزعوا إلى ولده، فإذا هم محمقين ليس في أحد منهم خير، فمرج على الحبشة أمرهم. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي يعتم بالغداة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب. فخرجوا في طلبه حتى أدركوه فردوه، فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه على سريره وملكوه. فقال التاجر: ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي. فقالوا: لا نعطيك. فقال: إذا والله أكلمه. فقالوا: وإن؟ فمشى إليه فكلمه، فقال: أيها الملك، إني ابتعت غلاما فقبضوا مني الذي باعونيه ثمنه، ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي، فكان أول ما خبر من صلابة حكمه وعدله أن قال: لا تردن عليه ماله أو لا يجعلن غلامه يده في يده فليذهب النبي حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله. فأعطوه إياه، فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة فآخذ الرشوة منه حيث رد علي ملكي، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ فأطيع فيه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى، حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت عيونهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابه من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فرقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم. فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو أنفسنا خيرا. فيقال: إن النفر النصارى من أهل نجران، والله أعلم أي ذلك كان. ويقال: والله أعلم أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات: الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، إلى قوله: لبثاق الجاهلين. أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال: حدثنا أبو العلاء بن هلال قال: حدثنا أبي هلال بن العلاء عن أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قدم وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم، فقال أصحابه: نحن نكفيك. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا طلحة بن يزيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة قال قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم فقال أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله قال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في بيتي فلم يخرج إليهم فقالوا ما شأنه ما له لا يخرج. فقال عمرو إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبي. باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. نعم.